Book 2 50 خمسون خمسون نا بيسينا في المسبح في المسبح Hoje está calor. الجو حار اليوم الجو حار اليوم Vamos à piscina. هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ Está com vontade de ir à piscina? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Você tem uma toalha? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ Você tem calções de banho? هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ Você tem مايو؟ هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ Você sabe nadar? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Você sabe mergulhar? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Você sabe saltar na água? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Onde está o chuveiro? أين الدوش؟ أين الدوش؟ Onde estão os vestiários? أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Onde estão os óculos de natação? أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ A água é funda. هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ A água está limpa. هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ A água está quente. هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ Estou com frio. أنا بردان. أنا بردان. A água está fria demais. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. Eu vou sair da água. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.